مستمعينا مكملين معكم بزاويتنا الرياضية لليوم مع أبطال لعبة القوس والسهم المدرب والبطل علي عباس ورئيس اللجنة الفنية والمدربة البطلة ديانا عيسى أمينة سر اللعبة لعبة القوس والسهم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. نورتونا دائما بتحملونا بس نشوف أبطال معناتها حاملين الفوز معهم اليوم. كان في عنا يمكن مشاركة أو عنا بطولة بلعبة القوس والسهم، تخبرنا عنها علي؟ طرطوش استضافت بطولة الشباب والرجال، كانت ب 23 شهر. شباب ورجال؟ ايه شباب وشابات، رجال وسيدات. حلو، ليش همشتن للسيدات والشابات؟ يعني هيك بصير منك بجريت قلم يا زلمة. لا قديش استمرت؟ كم يوم؟ ثلاث ايام. كانت من يوم الخميس ضلت للسبت. حلو، وكيف كانت النتائج فيها؟ النتائج الأرقام كانت جيدة للمحافظات، يعني كلها تقريبا. نعم. أخذنا رقم كويس واللعبة دي أنا عايز حقيقة المركز الثالث. نعم. سيدات. نعم. وكشباب أو هي اللعبة ديانا عمرها شابات ما أنا سيدات. شاركت سيدات وأخذت رقم كويس، يعني بأهلها تدخل على منتخب الشباب. أنت ما كنت مشارك؟ إيه شاركت. ولكن ما حالفك؟ ما في، لا ما في رقم. أكيد يعني، بس هذا ممكن أكيد بكل مرة نحن بنحكي عن الألعاب وقت اللي بيكون في خسارة بيكون في بعض منا فوز كتير رائع وكتير بيترك بصمة. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ديانا أحكي لنا هلا اليوم عن مشاركتك باعتباره ما كان يقرر يعترف بالبداية إنه في مشاركة. نسي. والله هي عسكرنا شي جمعة قبل البطولة فما كنا نرجع أبدا لليل، وكان التمرين مستمر من الصبح للمساء. تعبنا ونلنا. وين كنتوا تتدربوا؟ بالصالة الرياضية، كنت بالصالة النظامية الموجودة بالصالة الإدارية. تعبنا شوي وعقد ما تعبنا نلنا، لو تعبنا أكتر من هيك كنا جبنا أكتر ومركز أحلى من هيك. مين فاز بالمركز أول مركز ثاني؟ كانت خلود فاروسي من اللاذقية جابت أول، وكمان الثاني كمان من اللاذقية مجدولين خليل. كانت مشاركة من كل المحافظات. من كل المحافظات. إذا بدنا نرجع نحكي شوي أستاذ علي عن هاللعبة اليوم، كيف وضع هاللعبة؟ نحن سبق واستضفنا حضرتكم وكان يعني نحن عم نحاول نوصل همومكم أكيد للمعنيين. اليوم شو تحسن بوضع هاللعبة؟ اللي تحسن هو اللاعبين، أما كتجهيزات ما تحسن شيء عنا. شو وضع التجهيزات؟ خلينا نرجع نذكر شو وضع التجهيزات. أنا مستلم ثلاث أقواس مباريات. نعم. وسلمت كمان ثلاث أقوال تدريبيات للفئات العمرية الصغيرة براعم يعتبروا. نعم. يعني من وقتها لحد هلا ما سلمنا شيء تاني. حتى الأسهم وصلنا لدرجة إنه إذا بدي أجيب أسهم بدي أدفع حقه. شو وضع الأسهم اليوم؟ ما في يمكن. ما في حتى بالاتحاد، يعني الاتحاد القوس ما في أمل ما غير إنه مشترى. كله على حسابكم. أي طبعا. والتجهيزات كلها غالية. كل شيء اليوم للأسف يعني تجهيزات غالية وأي شيء أساسي بدائي أو داعم لأي لعبة اليوم عم يكون غير موجود. أنت برأيك يعني شو الحل؟ حاولت تناقش مع المعنيين اليوم؟ حاولت. أنت ديانا حاولت ما يعني بيقعدوا ما في شيء لحتى هلا بعد كل يعني. فوز ديانا ما بتخاص بالمعنيين انه نحن عم نفوز ولكن دون ادنى يعني وسائل لهي اللعبه. كل مره في حجه شكل من عندهم يعني، ونحن كل مؤتمر بنطلع عشان بنطلب نفس الشيء، يعني ما بيتغير شيء. طلباتنا ما تضل مثل ما انا نفس الورقه بتروح عشان نفسها، وهونيك خالصين بتروح خالصين بتنتسى. للأسف يعني نحن بنزعل وقت اللي بيكون واقع كل لعبة بمحافظة طرطوس على هذا الأساس. الصالات يعني لسه عم تتدربوا بالصالة الرماية. طبعا هي ما أنا مؤهلة لتكون صالة قوس سهم، مسافة 8 متر، نحن أقل شيء بدنا 18 متر، هي أقل مسافة نحن نلعب. كيف عم تتدربوا على هذا الأساس؟ ما نحاول أن نطور اللاعبين كحركة أكثر من هيك، ما فينا نلعب خاصة بالشتوية، أما بالصيفية ما طلع برا على الملعب. بالشتوية ضمن الصالة ولكن بالصيف ضمن الهواء الطلق. أكيد. يعني بنزعل ولكن بيقولوا دائما يعني سواء أستاذ عبدو إذا كنا عم نحكي عن اتحاد بيقولوا المسؤولية اليوم عند المكتب التنفيذي أو المكتب الإداري يمكن للألعاب مو طبعا مهنون مهنون لا. نحن أكيد رح نستضيف حدا يعني يخص تطوير الألعاب بمحافظة طرطوس ونوضع بين إيديه كل هذه الهموم والمشاكل. اليوم إذا بدنا نحكي عن عدد اللاعبين وعدد اللاعبات بهاي اللعبة، علي قد إيه اليوم تطور عدد اللاعبين بهاي اللعبة؟ هلا بلش من فوق، رجال والسيدات عم 12 لاعب ولاعبة. حلو، خلينا نوقف هون. 12 لاعب ولاعبة. كيف عم تتدربوا ضمن هيدي الأقواس البسيطة أو يعني التمرين عم يكون حوالي 3 ساعات. اللاعب ما يرمي له يعني أكثر شيء ما يرميش 12 سهم خلال هالثلاث ساعات؟ ما في يرمي أكثر منها، ما بيحق له دور وأحيانا يعني ثلاث أقواس من بيناتهم قوس واحد، من بين 12 8 لاعبين ما يرموا عليه. 8 لاعبين رجال وسيدات ما يرموا على قوس واحد، وأنا كيف ما رافيني لحقه. وإذا بدي أعطي مواعيد ثانية أنا مرة أفضل طول الجمعة طبعا أكيد يعني لا رجال وسيدات، لا شباب وشابات، لا ناشئين، لا براعم، ما رفيني. حتى مراكز تدريبيه ما رفيني. يعني انا عندي يومين مراكز في اقبال على هاي اللعبه ضمن امكانياتها البسيطه؟ في اقبال؟ إيه؟ شو اللي بيشجعون اذا ما كان في يعني ما في الادوات البسيطه؟ شو اللي بيشجعون؟ هي تعتبر بما انه رياضه جديده صار الفضول اكثر من انه حبا باللعبه. انت ايش عمره اليوم بطرطوس؟ سنه وشي 6 شهور تقريبا. يلا ان شاء الله بهمتكم، إن شاء الله بتتطور أكثر هاي اللعبة. نحكي عن سواء الناشئة أو سيدات بلعبة القوس والسهم، وكونك حضرتك كمان مدربة ديانا، حكي لنا قد عددهم اليوم، كيف عم تتدربوا، كيف عم يعني تضبطوا هذا الوقت سواء بين المتدربين الشباب وبين المتدربين السيدات؟ هلا نحن بنرغب إنه يكونوا أقل من عمر السيدات مشان إنه بنكسبهم فئتين. نعم. كأقبال حلو العدد بالنسبة للأدوات اللي عنا. نعم. فهيك تمام بنحكي لعنا. عم نشتغل عليهم خلال الجمعة بأنه بس يقووا كتافهم، وبالتمرين العادي يكون في رمي أسهم. هلا أي شخص إذا حب يتدرب على هيدي اللعبة أو سيدة يعني شو أول شيء لازم يعني يكون في وضعية ثبات ولا يكون طبعا في وضعية قوة بالرمي كيف؟ في لازم يكون قوة كتاف، لازم يكون عندها متانة بالوقفة، ما تهز كل شوي لأن القوس بيأذي بكتير. يعني طبعا هاي الشغلة بدها تكون يعني عن طريق التدريب المستمر بدون ما ينقطع الوقت. بتحس الشباب يعني بيعطوا أكثر بهيدي اللعبة من السيدات ولا ما لها علاقة؟ لا ما لها علاقة. شو رأيك؟ ممكن يعني ناشئات تسحب قوس أقوى من السيدات أو رجال، أقوى من الرجال يعني. إيه ممكن. مع أنه بده هذا الثبات وهذا بس العمر التدريبي بيلعب دور هون. في خبرات من خلال الاحتكاك مع الدورات مع المخيمات مع المعسكرات بيكتسبوها، بتكونوا أنتوا فعلا ما قدرانين توصلوها أو بتكون غايبة نوعا ما عن الذهن من خلال تجربتكم؟ أنت اكتسبت من المخيمات أو المعسكرات فعلا حركات أو أساليب يمكن كانت غايبة عن الذهن؟ بشكل أنه ما عندنا مخيمات أو معسكرات الحمد لله. يعني ما عم نحتك إلا بالبطولات فقط، البطولات ما تكون يومين أو ثلاثة وخلاص. هذه خلال هاليومين ثلاثة يعني أنا ممكن أخذ من لاعب مو مدرب. أكيد نحن عم نحكي نتيجة اللي يعني عم تتدربوا سوا أنت ولاعب تاني بمنطقة تانية. هلا مو التدريب، أنا بشوف طريقة لعبه. يعني ممكن مثلا قلدي أنا أشوف وقف طلع اللاعب مثلا وبتاخذ منها هي الحركه كيف ما تشتغل. ممكن يكون فوزك ديانا ناتج عن حركه فعلا استفدتي فيها من لاعبك سبقتك بالتدريب او خلال المشاركه بالبطوله. طبعا فزت على من وراء الوقفه الصحيحه والشغل والتمرين، من وراء حركات بسيطه كتير قدرت اني اكون احسن من كتير لاعبات ثانيه. يعني اللاعبات اللي سبقوها تعتبر هم السيدات، عمرهم التدريبي اقل شيء 5 سنين. انت بمقياسا بسنين التدريب اللي عندك اللي هي يمكن سنه او سنه تعتبر ايه سنه يعتبر كتير ممتاز. حتى هي تفوقت على كتير يعني منهم اقل شيء عمرهم التدريبي 4 سنين تفوقت عليهم. حلو كتير. انا هذا الشيء اللي عم لاحظه انه فعلا محافظه طرطوس عم تفوز على كتير ابطال بغير محافظات، علما انه ما عم يمتلكوا الشغلات او الامور او الادوات اللي موجوده باي محافظه تانية او باي صاله تانية او اي نادي تاني. اليوم خلونا نحكي اكثر، ما في اطفال بهيدي اللعبه، في سن من اي عمر بتبدا هي اللعبه؟ وخصوصا اذا موجودين عنا بمحافظه طرطوس من اي عمر؟ هلا هي حسب البنية الجسمية تبعته، يعني ممكن نستقبل عمرها 10 سنين، نعم 8 سنين، ممكن 2002، ممكن ما فينا نستقبلها يعني حسب بنيته. أول حركة بتعلميها للاعب اللي جاي جديد الوقفة بحيث إنه ما يأذي نفسه. طبعا، لأنه القوس كمان قوة الشد تبعيته كتير قوية، يعني أقل شيء يمكن 16. هذا موجودين عندنا أقل شيء 18. يعني هذا العمر يلي موجود عندكم أقل شيء. إيه لازم يكون يعني كل شيء فيه تمام، وما فورا على الرمي فورا على القوس. شو أول شيء بيتعلمه؟ تمارين لياقة. لازم يسحب أول شيء، هي أساس لعبة القوس المتابعة، فلازم هو يكون معه وتلازمه بالوقت. يعني كان تدريب ولا يعني حتى هو اليوم عنده تدريب فرضا الساعة 4، في لازم يسحب شوي بالمطاطة، وهي شوي هي تعتبر شيمية. بيتدرب شوي شوي لحتى يقدر يتمكن. بعد قديش مدة زمنية لفعلا يتدرب على القوس والسهم النظامي؟ هلا التدريب النظامي أي لاعب بده يجي، إن كان رجال إن كان ناشئ إن كان برام، أي فئة، 3 شهور على المطاطة مع الحركة. بدها ثلاث شهور. طبعا نحن لعبة جديدة، بدل أنا بطلع بطالب قوس ما بيغلوا لي مثلا إنه ما عندك لاعبين ما عندك هيك. طيب هلا أنا إذا عمر اللعبة هي 1 سنة و6 شهور، إذا أنا من أول شهر طالعت لاعبين على البطولة، أنا ما يعني أنا كلاعب نظامي أنا أحق اللي طالع، ما هنو لازم يكون عمره طبعا لازم عمره على المطاطة 3 شهور. صحيح. فأنا كيف بدي طالع لاعبين وماني متدربين على المطاطة 3 شهور؟ يعني هي بدنا نوصلها بعدين بكرة، بدنا يقولوا لي إيه بدنا رقم، إيه بدكم رقم، ما أنا ماني مؤسسه صح لهذا اللاعب. ما هو يشارك من خلال لأنه لازم يشارك ولازم تشارك هاي اللعبة. فعلا يعني هي باعتبار عمرها سنة، يعني أي متدرب وأحسن متدرب وعنده كل الإمكانيات، يعني أكيد ما بيكون صار له عم يتدرب فعليا غير 8 أو 9 شهور فعليا، إذا كان مبلش بالمطاطة أو أي شيء ممكن 7 شهور. 7 شهور ما بتكون كافية يوازي 5 سنين ولا 7 سنين عم يتدرب على هاي اللعبة. نحن بدنا كرمال الاحتكاك، يعني حتى أي لاعب بنكون عندي جديد أنا وقت اللي بنشارك بطولة ما خلوا كرمال الاحتكاك، كرمال التوتر أول بطولة، يعني هذا كله بيروح. تشوف اللاعبين التانيين تحتك معهم تاخذ منهم كل شيء. من خلال مشاركاتكم كيف شايفين يعني هيدا مستوى هاي اللعبة؟ يعني إذا بدنا نحكي لقدام مستقبل هاي اللعبة بالفعل رح يعني رح يضل عندكم هذا النفس فعلا للطوروة ولا كيف؟ يعني أحيانا الواحد كل ما ضاقت عليه وما في هيدي المقومات ممكن ييأس أو يمل شوي أو يرجع شوي، أنتو شو؟ لا إن شاء الله مكملين ورح تطور أكثر من هيك طول سنة إن شاء الله. السنين جاي بيكون عندنا أرقام أفضل. وموضوع الكادر ديانا علي، موضوع الكادر شو وضعه؟ يعني في حدا كمان بيدرب غير علي وغير ديانا؟ تدريب لا، ما في غير أنتم مدربين اثنين. يمكن على هوا الأعداد بيكفي مدرب ومدربة طبعا، بس يعني كنت أنا ولا ديانا نحن بدنا هسه دورات. طب في إمكانية بالصيف تعملوا يعني القوس والسهم ولكن يكون برسوم بسيطة يتدربوا الأطفال يعني تستفادوا من موسم الصيف؟ الصيف بصراحة لازم، يعني يكون عندكم مورد مالي ولو انه يرد عليكم بأمور بسيطة، يعني احنا ما بنقول انه نجهز إمكانيات لأنه اكيد غالية، ولكن تحسين نوعا ما يعني لهي اللعبة من خلال مردودكم انتو يلي بيهمتكم يكون في دورات صيفية للأطفال. الأولا بالصيفية احنا 3 شهور، هدول 3 شهور بيكونوا مدارس صيفية بنحنا تعتبر. يعني حتى المردود المالي تبع هاي المدارس الصيفية خلال 3 شهور ما بيجي بنا 4 أسهم. بس منيح إذا كل صيف يعني نمشي خطوة. 4 أسهم اللاعب بالبطولة، بأي بطولة واحدة لاعب ممكن يخسرهم 4 أسهم. يعني أنا ماني عم قصدي أقول منيح بما معنى أنه شيء ممتاز، بس لا يعني أنه أنا قصدي ولو خطوة لقدام أحسن من ضل ثابتين بالمكان. صح. أكيد يعني هذا الحديث بيبي هذا الموضوع ما بيخلص، ولكن حابين نحكي معكم بدقائقنا الأخيرة اليوم شو عم تحضروا، شو عندكم سواء أنتوا أو الفئات العمرية اللي عم تدربوها؟ هلا منحضر لبطولة الناشئين بلاد خير رح تكون 17 شهر جاي، وبنيسان في دورة مدربين ومدربات. حلو، هاي بلشنا بالدورات. رح تكون كلها ضمن محافظة طرطوس؟ لا، الدورات المدربين رح تكون بالشام. بالشام. لا. ولعبة الناشئين رح تكون باللاذقيه الشهر الجاي. هذا الشهر 17 هذا الشهر. 17 آذار. ايه 17/3. يعني نحن بدنا نحكي كمان عن شغلة تانية علي، يعني كل المشاركات بالبطولات يلي بده يشارك فيها سواء علي أو ديانا أو الأشخاص الأبطال التانيين عم تكون كلها على حسابكم تقريبا، يعني ما عم يكون في دعم نوعا ما؟ هلا ما يكون في دعم طبعا، يعني أي لعبة أي محافظة بدها تشارك بأي بطولة بدها تطلع لها فرضا على الشام بنصرف لها إذن سفر مع منامي لل، بس هيدي يمكن ما بتجي شيء مقابل يلي يعني انتم بتتكلفوه باي بطوله، يمكن جزء بسيط ما بيغطوا كامل التكاليف. طبعا ما بيغطوا، ما بيغطوا، يعني انت مساعدة. اذا انت بدك تطلعي على تشاركي ببطوله بدك تحسبي بحسابك انه انت حتطلعي تشاركي من حسابك الشخصي، اللي بده يرجع لك يعني يمكن يا دوب. هلا انحكى بهالامور، يعني انحكى بهذا الوضع خاصه اجى السفر مع اللواء، يعني وعد انه راح يرتفع سقفه، سقف إذن السفر، يعني بحيث إنه يغطي التكاليف. هلا يعني الغلاء اللي صاير هو اللي مأثر، ارتفعت الأسعار ما رفعونا إذن السفر. لأنه بيقول لك أي لاعب أي بطل بده يشارك بيقول لك يمكن أنا ما تسمح لي إمكانياتي المادية لأطلع شارك، صح، حسب الألعاب ممكن في ألعاب بدها، يعني طبيعة الأكل واحدة هي صحيح مكلفة بتكون عنده، صحيح، وما بيكون قادر عليها. بختام حديثنا هيك حسيته كتير خفيف من القلب، للي عم يسمعونا اليوم سواء بالاتحاد بغير الاتحاد المعنيين شو بنقول لهم علي؟ عن جد بصدقه من القلب. هلا اول شيء اتحاد القوات السهام، نعم، يعني وقف معنا لفترات، بنتمنى انه هو يعاملنا كمعامله بقيه المحافظات اللي دخلت معنا على اللعبه. نعم نعم، انا اكيد رح اقول لك من عندي انه وقف معنا، بس مو كل هالقد. لا ما احكي انا انه نتعامل مثل معامله المحافظات الثانيه، وهذا الف شكر لي. يعني اكيد نحن منضم صوتنا لصوتك، فعلا يعامل ابطال لعبه القوس والسهم بمحافظه طرطوس اسوه بباقي المحافظات. ديانا، كلمه لك، كلمه اخيره لكل يلي عم يسمعونا المعنيين بلعبه القوس والسهم. رح نصير الافضل بدعمهم اكيد. ايه بس انه رح نصير الافضل، ندعمونا ولا ما دعمونا. الله يقويكم يا رب ويعطيكم الف عافيه، ونورتوني اليوم، كنتوا ضيوفنا اكيد علي عباس وديانا سعد، كنا حديثنا ديانا عيسى عذرا، كان حديثنا اليوم عن لعبه القوس والسهم. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شكرا يا شكرا. فقراتنا لليوم مستمعينا بكل الحب، كنت معكم من وراء المايك أنا مها يوسف، وأكيد رافقنا على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج ردينا سليمان. خلونا سوا نرجع للزملاء باللاذقية. إلى اللقاء.